يسأل عن حكم في من يلجؤون لسلوم القبائل دون حكم الشريعة. هذا من أنواع الكفر اللي يتحاكموا لسلوم القبائل والأعراف والعادات القبائل، يذهبون لشيخ القبيلة ويتحاكموا إليه. فإذا وقع شخص الزنا ذهبوا لشيخ القبيلة فحكم بينهم بالطاغوت، يقول لهم سهل ائتوا بذبيحة، يذبح ذبيحة ويتصالحون ويلحق، أو يدفع كذا من الدراهم يعفى عنه عن الزنا مثلا، هذا الحكم بالسلوم، أو كذلك القاتل وما أشبه ذلك. الحكم بالعراف والسلوم حكم إلى الطاغوت، أنواع الكفر أكثر، أعوذ بالله، مخرج من الملة، أعوذ بالله. نعم.